نذير من النذر دون

فدعا ربه فالتقى الماء على أمر قد قدر فدعا ربه التقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على تجري بأحسن أعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر ولقد تركنا فكيف كان عذابي إن المتقين في جنات مقام صدق عند مجيد مقتدر الله أكبر بسم الله إلا

خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق الآن قصر وما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر فَغَلَّ الْمَاءُ حَمَامًا

جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا Hey! What's the